خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال ميخائيل نعيمة: إن العلم العميم لا يدعمه الخلق الكريم أشد خطرا على صاحبه من القنبلة في يد الطفل. علم القنبلة العنقودية: القنبلة العنقودية نوع من القنابل المتطورة شديدة التأثير، تستخدم في عمليات القصف من الجو بواسطة الطائرات المقاتلة. تزن هذه القنبلة نحو 400 كيلوغرام أو يزيد، وفي ذيلها جهاز توجيه يمكنها عند رميها من تعديل وجهتها ومن مسافة تبعد حوالي 9 أميال. عندما تنفجر هذه القنبلة تخرج منها 100 قنبلة صغيرة على شكل أسطوانات صفراء اللون، تقارب في حجمها علب المشروبات. كل قنبلة عنقودية صغيرة من هذه القنابل تحتوي على نحو 600 شظية تقتل على مسافة 40 قدما. من خواص هذه القنبلة أنها تنفجر قبل الارتطام بالأرض، كما يمكن توقيتها لتنفجر في أوقات مختلفة بعد الاصطدام بالأرض، وعندئذ تصبح شديدة الخطورة خاصة على حياة الأطفال الذين يجذبهم لونها البراق. مثل: لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل. هذا المثل الشعبي يقال في من تكون لديه القدرة على مساعدة الآخرين ولكنه يمتنع عن مساعدتهم. ليس ذلك فقط، بل ويشجع غيره كذلك على عدم مساعدتهم. ما رأيكم في هذا المثل؟ هل يستطيع إنسان مهما كانت قوته أن يمنع عن أحد رحمة أو خيرا أراده الله له؟ علم ميخائيل نعيمة. ميخائيل نعيمة شاعر أديب وناقد كبير، وعلم من أبرز أعلام مدرسة المهجر. ولد في عام 1889 بقرية بسكنتا في جبل لبنان. تخرج من مدرسة المعلمين الروسية بمدينة الناصرة الفلسطينية، ثم سافر في بعثة دراسية إلى روسيا ل5 سنوات. في عام 1911 عاد إلى موطنه لبنان ليهاجر منه إلى أمريكا، حيث تخرج من جامعة واشنطن وأقام فيها نحو 20 سنة، ثم سافر إلى فرنسا. شارك ميخائيل نعيمة في تأسيس الرابطة القلمية التي تكونت في نيويورك عام 1920 من الأدباء والكتاب العرب المهاجرين، كما شارك في تحرير الصحف ومجلات المهجر. من أشهر مؤلفاته كتاب الغربال، والذي يعد من أهم الكتب التي أرسلت دعائم التجديد في نقد الشعر العربي الحديث. من مؤلفاته الشعرية همس الجفون، كرم على درب، وله كتاب عن جبران خليل جبران يعد لونا فريدا من أدب التراجم الذاتية. توفي ميخائيل نعيمة في قريته بجبل لبنان في 1 مارس عام 1988، عما يقرب من 100 عام. من طريف الأقوال اللاذعة قول ميخائيل نعيمة: أما سمعت بالذي طبخ القاموس وأكله ليصبح كاتبا؟ لقد مات المسكين بعسر الهضم وما استطاع أن يكتب حتى وصيته. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.